صلي مغرب سنة المغرب ثم سنة العشاء. أحيانا يأتي مطر خفيف ويضغطون على الإمام الجماعة. لا ولا ضغط لا يجمع إذا كان ما نعذر لا يجمع ولو قال بعض الناس يجمع. الإمام متبوع مرتعدة الإمام متبوع ولينظر الأمور. الله إليك إذا جمع ولا مأموم الله يسلم. نعم إذا جمع ولا مأموم. إذا كنت تعتقد أنه مرتعدة لا تصلي معه. ولكن تصلي شيخ. تعيد. من جاء بغير العذر يعيد. طيب قال لا ما يقصر أيضا يا شيخ. ما قصر ما يقصر قصر في السهر. ما نقصر إلا في السهر. الحضر ما يقصر فيه لما جاء فقط. ثم القصر ما يكون إلا في السهر. من جاء ما تكون إلا في السهر. أبى أن يجمع. فانخنس واحد من الجماعة وصلى بصف أو صف ونص صلى بهم جمعا. الواجب على الجماعة سمى طاعه الإمام المسجد. ولا يشقون ولا يختلفون يتطاعون ولا يختلفون بل ما هو المسؤول عنهم. الله يهدي الجميع. ان كان في عذر شرعي ضابط السحر. نعم ضابط السحر الزلق يعني الضابط وجود طين او اياه في الاسواق تشق على مشاة الناس يشق عليه ذلك. يجمع إذا كان ما إذا كان يشق على المشاة يجمع ما السيارة عليها مشقة هو بلازم إنه أولا هو بلازم إذا كان العذر موجود إذا ما به فلا بأس. الله عملت إذا كان التو تمطر لكن ما استمر المطر وكان في غيم لكن لم استمر المطر في المغرب فقط فلما صف العشاء وفي الآن في مطر يستمر على إذا كان حين كبر العشاء والمطر موجود الحمد لله. نعم تركز في المعوذات كرر معوذات ثلاث بعد الأخير. لا يكفي بعد العشاء أذكار العشاء لا يصليها بعد المغرب ما فات وقت لا يصليها الحمد لله. الوقت صار وقت واحد صار وقت الوقت الواحدة. الله يحفظك يوم خلص المدينة تشمع المدينة. نعم أمرهم ناديا يقصلوه رحالكم كريح وجههم الطيب والذهب لا بأس إذا قصلوه رحالكم أو جماعة ما في بأس. طبعا كده وقف المطر لكن في غيب غير ما يشفي. الوتر يصلي بعد العشاء على طول الليل صلي يا جماعة دخل الوقت يا جماعة دخل الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقرتم فعاقبوا بمثل ما عوقرتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ففي هذه الآيات التي من آخر سورة النحل عوض والإكراء وتوجيه من ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو توجيه للأمة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو جميع الأمة. يقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا خطاب الله صلى الله عليه وسلم والمراد هو جميع الأمة عليه الصلاة والسلام جميع أهل العلم من دعاة الله يكون داخل بهذا ادعو إلى سبيل ربك يعني إلى الصراط المستقيم إلى دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكمة وهي العلم الذي به ترعى الأمور مواضعها والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب الترغيب ما عند الله والترهيب ما عند الله والترغيب بالجزاء العاجل والآجل والترهيب من الجزاء العاجل والآجل والجدال بالتي أحسن عند الحاجة إلى جدالك بالتي أحسن. إذا أورد المجادل شبه يوجد بالتي أحسن هكذا المؤمن لا بالعنف والشدة والسب لا بالتي أحسن حذاك الله كذا يقول الله كذا قال الله كذا هذا من الله وإياك وفقنا الله وإياك إلى غير هذا من العبارات الحسنة